والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذه الآيات الكريمة الثلاث من سورة المائدة بقية الآيات التي هي فيها نبأ ابني آدم بالحق. يقول الله جل وعلا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. الآيتين في الآية التي قبل هذا لما قال له أخوه لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قال عن نفسه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لما توعده أخوه بالقتل قال لئن عزمت على قتلي وبسطت يدك لتقتلني لن أقابلك بالمثل ولن أدافع ولن أقاتلك. لما؟ قال لأني أخاف الله رب العالمين، إن قابلتك بمثل ما قابلتني به فقد أقتلك وقد تقتلني، لكن إذا حصلت المقابلة بين الاثنين كل واحد يريد قتل صاحبه باء بها معا، القاتل والمقتول في النار. قال أن إني أخاف الله رب العالمين، ثم علل تعليل آخر مع الأول قائلا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. أنا أريد السلامة لي، وأنت إذا فعلت ما فعلت كنت كذلك، بؤت بإثمي وإثمك فتكون حينئذ من أصحاب النار وذلك أي النار جزاء الظالمين، لأنك تعديت علي وظلمتني فاستحققت بهذا الفعل النار. وهذا الأول تعليل للامتناع، ثم تذكير له لأنه يتكلم بهذا الكلام قبل أن يقتل، فهو يذكر أخاه ويبين له مصيره إن فعل ما أراد الآن. قال تبوء بإثمي وإثمك ونتيجة ذلك تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، يعني دخولك النار لظلمك لأنك ظلمت نفسي ظلمتني وظلمت نفسك معا، لأنك حملتها من الإثم ما لا تطيق. والمرء إذا حمل نفسه من الإثم يكون ظلم نفسه ولا يحق له أن يظلمها، لأن نفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كيفما شاء، وإنما عليه أن يحميها وينقذها من العذاب ويسعى في إسعادها. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله أبو بكر أن يعلمه دعاء يدعو به وفي رواية في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فظلم العبد لنفسه يستحق به العقاب إن لم يعفو الله جل وعلا عنه ويتوب عليه. فهذا الأخ يقول لأخيه إن عزمت على قتلي فلن أمد يدي لقتلك. لما؟ لأني أريد السلامة، فإن كنت تريد السلامة مثلي فاكفف عما أنت مريد، وإن أردت الهلاك فأقدم على ما تريد. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إثمي وإثمك. للعلماء رحمهم الله في هذين الإثمين أقوال، إثمي وإثمك، يعني إثم قتلك إياي وإثم سيئاتك قبل ذلك، أو إثمي ما اكتسبت من سيئات قبل ذلك مع إثمك في قتلك إياي. ما اكتسبت أنا من سيئات قبل مع تقدامك على قتلي، إثمي وإثمك، يعني على هذا يكون إثم المقتول قبل القتل يتحمله القاتل. قالوا هذا لم يرد إلا على سبيل المقاصة، ولا فلا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما يقال إثم المقتول سيئاته التي قبل يتحملها القاتل، لا، إلا على سبيل المقاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤخذ للمظلوم من الظالم يوم القيامة. وكيفية هذا الأخذ؟ يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم، فإن نفدت حسنات الظالم قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلوم أو الظالمين وطرحت عليه، فهذا على سبيل المقاصة، وهو وظلم القتل من أبشع وأشد أنواع الظلم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، يعني من أهل النار بسبب اكتسابك الإثم، لأن المرأة يوم القيامة إذا رجحت حسناته على سيئاته صار من أهل الجنة، وإن تساوت فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، وإن غلبت سيئاته حسناته هلك والعياذ بالله، من أصحاب النار، وذلك أي دخول النار جزاء الظالمين، ولا أشد ولا أعظم ظلما من إزهاق النفس بغير حق. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت بمعنى سهلت وسوغت وأطاعته نفسه وأقدم على قتل أخيه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أقدم على هذا فحصل القتل، فأصبح من الخاسرين. كيف قتله؟ قال الصحابة رضي الله عنهم إنه طلبه ليقتله، فهرب هابيل إلى الجبال ويرعى ماشيته، فتبعه قابيل فوجد منه غرة نوم نائم، فأخذ حجرا عظيما ورض به رأسه فقتله. وقيل إنه لما أراد قتله ما عرف كيف يقتله، لأنه ما في قتيل قبل هذا، ولا قتل أحدا قبل هذا، فما يدري من أين يأتيه. فجاءه الشيطان فقال له: تريد قتل أخيك؟ قال: نعم. فأتى له بحيوان ورض رأسه بالحجر وقال: افعل كذا. فأقدم قابيل وعمل بأخيه كذلك فمات. فلما مات أصبح جيفة وانكشف وظهرت عورته سوءته، فكيف يترك أخاه؟ يتركه هكذا؟ قيل إنه حمله معه زمنا طويلا. ثم إن الله جل وعلا أرسل غرابا، فجعل هذا الغراب يبحث في الأرض ليدفن غرابا آخر، فرآه فقال: كيف لم أعمل مثل ما عمل هذا الغراب بأخيه؟ فحفر له ودفنه. وذلك قوله جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال الله جل وعلا: الخاسرين، فأصبح من الخاسرين، يعني الخسران الكامل، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. خسر الدنيا فقد أخاه، خسر الدنيا أغضب والديه، خسر الآخرة أغضب ربه جل وعلا واستحق العقوبة في الدار الآخرة في النار. فهذا هو الخسران الكامل الذي خسر الدنيا والآخرة. أما من خسر الدنيا وهو رابح في الآخرة فلا ضير عليه والحمد لله. فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يحفر بمنقاره ومخالبه ليريه كيف يواري سوءة أخيه. السوءة العورة، يعني ظهرت عورته وانتفخ بطنه وصار في حالة يكره النظر إليه، فماذا يصنع؟ ما يدري، لأنه أول قتيل وأول ميت، ما مات قبله من ذرية آدم أحد. فلما رأى هذا الغراب فعل مثل فعله وتأسف على نفسه ودعا على نفسه بالويل، فقال: يا ويلتا، يا حسرتي، كلمة ندامة وحسرة على أن فعل ما فعل ولم يستطع أن يتخلص من جثة أخيه إلا بما رأى من هذا الغراب. يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ يعني هذا الغراب أعقل مني وأجود وأفهم وأعرف، حيث أنه حفر في الأرض لأخيه ودفنه ميت، كيف لم أصر مثله؟ فأصبح من النادمين، ندم على هذا الفعل ندامة شديدة، لا على سبيل التوبة، وإنما تحسر على فعله وكيف أقدم على هذا. فذكره الله جل وعلا في الأول قبل القتل أنه إن فعل كان من الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. ثم لما قتله أخبر الله جل وعلا عنه بأنه أصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة. ثم بعد هذا، بعد ما حصل الخسران، حصلت الندامة والعياذ بالله، فأصبح من النادمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، قال صلى الله عليه وسلم، لأن أول من سن القتل. يعني كيف يجرؤ أخ على قتل أخيه؟ هذا تجرأ فتبعه الآخرون. فالأول الذي يعمل الخير ويقتدى به له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما أن من فعل سوءا فاقتدي به في فعله فعليه مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن الإقدام على الفعل السيء الذي لم يسبق إليه، وترغيب للأمة في عمل الصالح الذي لم يسبق إليه، كإحياء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أميتت. وقوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، قال ابن عباس ومجاهد: أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وعن مجاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له، ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فقال عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا من قتل الصبر، يعني يوقف حتى قتل. نعم. قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، وهذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه. فأما أن يعني معناه ما تتحول سيئات المقتول السابقة على القاتل إلا على سبيل المقاصة، أما أن تنقل سيئات المقتول وتحمل سيئات القاتل فالله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن على سبيل المقاصة نعم، لأن الله جل وعلا يقتص للمظلوم من الظالم بأخذ حسنات الظالم وجعلها للمظلوم، فإن نفدت حسنات الظالم فيؤخذ من سيئات المظلوم وتجعل على الظالم، وذلك المفلس يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، وفي رواية: بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن نفدت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، لأنه لابد من القصاص، لابد من أن يستوفى للمظلوم حقه من الظالم حتى وإن كان من الحيوانات، لأن الله جل وعلا يقتص يوم القيامة للشاة الجمة من ذات القر، فيقتص من كل حيوان وكل متحرك، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا للحيوانات: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، كما في آخر سورة النبأ. نعم. فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو القالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته،